أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله الله الله الله الله. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله الله جميل. يا سلام يا سلام. يا نساء النبي الله الله. يا نساء النبي مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الله الله الله الله الله الله. استجير بالله. وكان ذلك على الله يسيرا. الله الله. يا نساء الله الله الله. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الله الله. وقلن قولا يزيدك. وقرن في بيوتكن وسلم. يا نساء بالقول فيطمع يزيدك. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق الله. نور الله قلبك يا أستاذ. الله الله الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا يا الله فالمغيرات شديد. الله الله الله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الله الله الله. صدق الله.